بسم الله الرحمن الرحيم. لكم التحية. أنا ما عنديش يعني مفاجأة أو ما عنديش حالة ذهول من هذا السؤال. بيقول لي أنا أحيانا أشك في وجود الله، وهذا ينكد علي عيشي. طب انت شاطر اهو. هقول لك على حاجه صغنونه جدا، ولا فلسفه ولا كلام كبير ولا حاجه خالص. انت عارف الكفره اللي هم انكروا الكتب، انكروا القران، لم يؤمنوا به؟ ربنا حكنا، مش انا بقول لك، انا قريت في كتاب القرآن، ربنا يقول لنا ايه؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الكافر الكافر. لو سألته وقلت له مين اللي خلقك، بيقول الله. طب يا ابني ما هو ده رسول الله ومعاه معجزات، وبيقول لك انا رسول الله بالعصا تبقى حيه، وقران اهو هاته زيه، ومعجزات. كبر، شوف الكبر بيعمل ايه، خلي بالك. ان في صدورهم الا كبر. يقول لك اشمعنى ربنا بعد ده وما بعتنيش انا، هو ما بعتش فلان الفلاني اللي عنده 4 مليار. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ اها، عناس كفرة تانيين يقولوا ايه، هو ربنا بيبعث رسول ياكل؟ ناس تانية يقولوا ايه، احنا عايزين ملك من السما يقول لنا. كل ده في القرآن. لكن لما نيجي عند السؤال مين خلقك، الكافر قال الله. انا هديك مثال بسيط عشان ما تشكش في وجود الله. تخيل ان احنا زي الوجوديين لا قدر الله. الوجوديين دول، عشان برضو الخص لكم المسائل الكبيره يعني قوي، اللي هم بيقولوا الوجود بيخلق نفسه في نفسه، يعني استك منه فيه، ما فيش لا رب ولا اله ولا بتاع. دول الوجوديين، وقري فيهم أنيس منصور الله يرحمه كتير، وكانوا حيودوا بداهية وقصص طويلة. ما علينا والهوى في شبشب رجلين. انت عارف احنا لو يعني ميننا سنة كده على الوجوديين، ونهو انا اللي بعمل كده، شهيق زفير، انا اللي بعمل كده، باكل لقم، انا اللي بعمل كده. اوكي، يعني انت وانت صاحي بتعمل كده، بتعملها لما تنام ازاي؟ وانت في غيبوبة عمال تلطش في اللي جنبك وترفص البطانية وتحلم بان جالك اسد كلك وكل امك، وانت كنتش خايف على نفسك، كنت خايف على امك، وتحلم بانك راكب مركب وطير في السماء من غير جناحين، وبتهلوس وبتخرف وبعدين تصحى تقول هي الساعه كام؟ تلاقيها 8، وانت نايم من الساعه 1 7 ساعات. 7 ساعات بتمكو ده غير ال بكل سيمفونيات بيتهوفن. مين اللي عملها لك وانت نايم؟ وانا بحب ابني حب لا بعده ولا قبله، بحب بنتي حب لا قبله ولا بعده، وبقول له كل دي عشان خاطر. وانجي لما ينام حتى هو صاحي، مين بيخليه ياخد الشهيق والزفير؟ لا انا ولا فلوسي ولا الدنيا بحالها. مين بيخلي قلبه يدق؟ مين بيخليه يطول ويكبر؟ مين بيخليه يفكر ويعقل؟ لا انا ولا مال الدنيا، ولكنه الله الذي خلق. وذلك ربنا لفت نظرنا لحاجة خطيرة جدا في هذه المسألة، قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم من الزمن وبلاويه وتقطع الأرحام وعدم وجود اللي يحل محلي، اللي يجيب البسكوتة والشوكولاتة واللبسة والزواقة والفاكهة والأناناس. ربنا قال أنا تخاف على أولادك وأنا موجود، عايز منك حاجة واحدة، تتقيني وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ويموتوا. كله هيودع وما يخافوش على عيال. وفي سورة الكهف لما ربنا أمر العبد الصالح مع كليمه موسى عليه السلام أن يقيم جدارا كان تحته كنز لغلامين يتيمين في قرية معظم أهلها بخلاء، قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فصلاح الأب نفع العيال، فربنا بعت اتنين من أنبل ما خلق يقيموا الجدار اللي كان حيقع حتى يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما لأن أباهما كان صالحا. وطبعا لا يمكن يكون من الصلاح إن الواحد يشك في وجود الله، لأن اليقين بأن ربنا مسبب الأسباب وموجد الكائنات ولا شك فيه، والكفر اعترفوا بأنه الذي خلقهم، فاستغفر الله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقم وانهض وصلي، لأنك في صلاتك ستقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإلى اللقاء.